السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك معك الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد احسن الله اليك، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. الله يمتع بعمرك على طاعته ويحسن لك الخاتمة يا شيخ. كيف حالك؟ آمين. تفضل. عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك يا شيخ. السؤال الأول، حديث كيف يحقق المسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كيف يحقق المسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ إيه؟ كيف يحقق إيمانا حاجة؟ بالله وإيمانا بفرضيته. نعم. احتسابا لثوابه. نعم شيخ محمد. نعم. وزين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا، كيف يكون بعد هنا التحقيق كذلك؟ قلت إيمانا بالله. نعم. وإيمانا بأن هذا الصيام فرض. نعم. واحتسابا لثواب الله. نعم نعم. أحسن الله إليك.